بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أفضل وأجل منقبة من مناقب ذكر الله تعالى، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه، يذكرنا ربنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: متى يكون ميعاد قيام الليل؟ يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ومن كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. كنت لا تشاء أن تراه قائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته. هذا وأفضل ذلك كله وأجله أن تصلي في الثلث الأخير من الليل، والله أعلم. حلف الزوج بالطلاق ولن يرد يمينه، إيه الحكم؟ ما صورة الحلف؟ إن قال: لو فعلي الطلاق لأفعلن، يكفر كفارة يمين إذا أراد الرجوع عن كلامه. ولو واحد بيشتغل محاسب عند تاجر والتاجر يبيع شيء فيه شبهة، هل على المحاسب ذنب في ذلك؟ وضع السؤال بصورة أوضح: وهل هذا الشيء المباع هو الغالب من المبيعات أو شيء نادر؟ أو شيء نادر؟ إدان الأموال في البنوك والبريد كيف نتصرف فيها؟ في الفوائد، خذ الفوائد وضعها في أي مصرف من المصارف على سبيل التخلص منها. هل يجوز من ينزل منه قطرات بول على فترات أن يتوضأ قبل دخول الوقت بساعة؟ لا أرى من ذلك مانعا. نعم، الفقهاء يقولون، أو بعض الفقهاء يقولون، أنه يتوضأ بعد دخول الوقت، ولا أعلم لذلك مستندا. ماء به صابون لا يغير لونه، يصح الوضوء والاغتسال به على حسب نسبة الصابون التي به. إن كانت أشياء طفيفة لا تخرجه عن لونه وطعم لونه ورائحته فلا بأس، أما إن كانت أشياء كثيرة فيكون ماء بصابون غزير فلا يصلح الوضوء به. يعمل مع شركة تبيع ملابس بعضها عليه دوات أرواح على اسم عمله التسويق. أظن بعض الملابس هكذا، ليست كل الملابس. وليس عليك أنت إثم، بارك الله فيك. زوج يسب الدين، إيه حكم زوجتي معه؟ سب الدين يكفر. فإن تاب باب التوبة مفتوح. إن استمر على سبه للدين ولم يتب من سبه للدين فحينئذ افترقي عنه. حكم العمل في الحنة السوداء للشعر لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء. قد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ. وأيضا في هذا الصدد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كما أفاد ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. من هم الأرحام؟ الأرحام عموم الأقارب. حكم خروج الدم من اللثة، هل يبطل الوضوء ويبطل الصيام؟ لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام. هلك. الله يرحم والدتك ياسين. ما حكم إخراج الزكاة ناقصة في ذمتك الباقي؟ ستسأل يوم القيامة عن كونك لم تؤدي هذا القدر من الزكاة. الصلاة بمفردها لا بد من الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية أم لا؟ الصلاة بمفردها هل لا بد من الجهر؟ لا، لا يلزم أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا كنت منفردا. زوجها يعمل في العلاقات العامة في التلفزيون موظف، هل ماله حلال؟ لا أدري طبيعة عمله بالضبط. ما الطريق الأمثل لحفظ الحديث؟ احفظ الصحابي، احفظ الصحابي، يعني اذكر الصحابي والمتن، لا يلزم أن تحفظ السند. واختر، لأن الحديث أحيانا تتعدد ألفاظه، واختر متنا جامعا صحيحا واحفظه. دي أخ مات وله أبناء وأبي على قيد الحياة، هل لهم نصيب من ميراث أبي؟ ليس لهم نصيب من ميراث أبيك، هم محجوبون بأمامهم، محجوبون بأمامهم، لكن الحكومة تعطيهم ما أطلقت عليه وصية واجبة. أما الشرع ليس لهم شيء. ما تفسير قوله تعالى وبشر المخبتين؟ قيل في المخبتين الخاشعين، وقيل هم الموسومون بعد ذلك الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا شيخ محمود العزبي. ما معنى هذا لا نضع الأموال في البنوك الإسلامية؟ البنوك شأنها واحد. مرتان حلف بالطلاق ومرة حلف أنها لا تذهب إلى أهلها هو ولا تكلمه معادة وكلمتهم بموافقتها. على كل مرة كفارة يمين. إذا كان حلفا وعلي الطلاق تفعلي أو نحو ذلك، لكن إن كان طلاق صريح لا. قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة والاختلاف فيها، قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة ما شأنها؟ هذه حالة خاصة مستثناة لا تنتقل لغيرها، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني في الصغر. إذا سمعتم صيح الديك مدى صحة الحديث، الحديث ثابت صحيح، وإذا صح لنا ديك مش فاهم سؤاله. حديث إن سمعت مصيحة حديك فاسأل الله من فضلي فإنها رأت ملكا ثابت صحيح. أريد أفتح محل سندوتشات الكبدة والمستوردة والسجق والسجق والسجق. أنصحك بأن لا تعمل في المستوردات هذه إلا إذا تأكدت أنها مستوردة من دول مسلمة أو من دول كتابية وزكيت فيها، زكيت فيها، أي لم تكن مقتولة خانقا أو مقتولة بالكهرباء أو غير ذلك. تقول هل هناك نصيحة تعين على قيام الليل؟ أولا أن تسأل الله أن يعينك على قيام الليل. قل ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثانيا نم مبكرا ونم في القيلولة شيئا ما أيضا تعان بذلك على قيام الليل. ولا تذنب كثيرا فإن الذنوب تحول بين الشخص وبين الخيرات. قال تعالى والله أركسهم بما كسبوا كره الله بعثهم فثبتهم. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. أقول أفضل الصدقة عن الميت. ليس هناك نص عن رسول الله ثابت يقول أفضل الصدقة عن الميت كذا، إنما هي بحسب الأحوال بحسب الأماكن. فقد يكون ثم مكان محتاج إلى مسجد، قد يكون ثم مكان يحتاج إلى مستشفى، ثم مكان يحتاج إلى تحفيظ القرآن، ثم مكان يحتاج إلى مصاحف، إلى غير ذلك. هل سماع القرآن له أجر عند الله تعالى؟ هل سماع القرآن له أجر عند الله تعالى؟ سماع القرآن له أجر، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لو ذهبت إلى عمل جنوب الدولة لزيادة الراتب رغم إرادة أمي أكون عاقا، ولا هي لا تحتاجني فقط تريد البقاء بجوارها. إن كنت برا يبقى بجوارها مع قلة الراتب، ما في مشكلة أن تقلل الراتب من أجل أمك إن كنت وفيا، إن كنت وفيا. والبركة البركة ستأتي بإذن الله لبرك بأمك. حكم البناء على القبور. لا يجوز البناء على القبور إلا في حالات الاضطرار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور وأن يبنى عليها وأن تجصص. نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يجلس عليه. اشترى سيارة من مصنع إلا بالضرورة كما أسلفت، فإذا ازدحمت القبور بالموتى ماذا سنصنع؟ ماذا سنصنع؟ إن الله وإن إليه راجعون. قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول اشتريت سيارة من مصنع السيارات بالتقسيط، ولكن أود التقسيط عبر الاقتطاع البنكي. يلزمنا أن نرى صورة العقد أيها السائل الكريم. زوجي ينزعج وعايز نخلع النقاب أمام أهلي، أعمل إيه؟ لا تطيعيه، أمام الرجال نلحم الموت. لا تطيعيه، طاعته في المعروف ودعيه ينزعج، دعيله بالهداية، ارقيه لعل هناك مسه، ارقيه حتى يعان على نفسه على شيطانه. هل الصحابة مسحوا على الجوارب؟ بعضهم مسح على الجورب، بعضهم مسح على الجورب. إذا أقيمت صلاة بالمسجد وأنا شرعت في صلاة فائتة بالبيت هل أكمل؟ إذا كانت الفائتة مكتوبة فأكملها متجوزا فيها حتى تدرك. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذه مكتوبة أيضا، يعني تجوز وأدرك الاثنين. من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. بعض النسوة يربطن الرضاعة بهلال الشهر الهجري بمثل سوف أفطم طفلي عندما الشهر يهلل. هذا جائز، ما فيش مشكلة. تغسيل الابن لأمه بعد موتها لا يجوز، لا ينظر الرجل لعورة الرجل، إنما النسوة يغسلن النساء، النسوة يغسلن النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته رقية أو أم كلثوم ما غسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ماتت زينب ما غسلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأم عطية اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء والسدر واجعلنا في الأذكرة شيئا من الكافور. هذا غريب القول، هذا لا أوافق عليه ولا أتدين الله به. وما شاء وما العمل إذا خسر المال؟ عقد تمويل، ما أدري في شيء اسمه عقد تمويل كشريك أو ماذا، يعني عقد تمويل كشريك. أم أنني مولت مشروع وخسر، مولت مشروع وخسر، هذا شيء. وإذا قلنا أن هذا في التمويل، طيب كيف أقترض ويأخذون علي فائدة؟ هب أن مشروعي خاسر هو الآخر. انتبهوا يا أخوة، الله يسلمكم. الرجل قال لزوجتي لو خرجت اليوم تكوني طالق، فحدثت مشادة كلامية بين أخذ زوجتي وزوجها، فقالوا نسأل المفتي. خرجت تقول تعالى ماشي، فسألوا عيون المسجد فقال ترجع في نفس اليوم، فأخذ الزوج بفتوى الإمام ولم ترجع زوجته. أخ الزوج خالف الاتفاق، وهو كان ينوي أن لا تمشي لكن أخذ بفتوى الإمام. على كل إن إذا أراد الاحتياط يكفر كفارة يمين. بسم الله. حكم العمل بمهنة المحاماة. وإذا كنت تدافع عن الحق فجزاك الله خيرا، والله قال وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كنت تدافع عن الباطل تأثم، قال تعالى فلا تكن للخائنين خصيما. فقال أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هل يجوز الزواج بدون كتب كتاب؟ هو كتب كتاب هو الزواج. هل يجوز الزواج بدون زواج؟ هو كتب كتاب هو التزويج، بارك الله فيك، عقد النكاح. قراءة سورة البقرة كل يوم شيء حسن، لكنك لا تستطيع ذلك ولا تطيقه. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدوم عليه أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. هل تجب الزكاة في مال مدخر أصرف منه وقد حال الحول على ما تبقى منه علما أني لا أعمل الآن؟ قول هل تجب الزكاة في مال مدخر أصرف منه وقد حال الحول على ما تبقى منه علما أني لا أعمل الآن؟ هل تجب الزكاة في مال مدخر أصرف منه قد حال الحول على ما تبقى منه؟ إذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. حكم سماع الرجل لغناء امرأة بدون موسيقى، امرأته لا بأس، اثنين امراته بدون موسيقى لا بأس، امرأة أجنبية فتنة. وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز لرجل أجنبي أن يدفن امرأة مع العلم من وجود محارمها؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان قال: هل منكم من لم يقال في الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل فقبرها أبو طلحة وليس بزوج الله ولا محرم، وذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام زوجها. نعم. حكم وصية الوالد بعمل سرادق إذا مات والإتيان بقارئ القرآن نفذوا له وصيته. ما قولكم في هل تجوز المشاركة في عمل ساحة انتظار نادي اليوبليس؟ ما شأن نادي اليوبليس يعني؟ مش مشكلة، إيه المشكلة تعمل يعني ساحة انتظار السيارات؟ ما أدري ما نادي اليوبليس، لكن عموما إذا عملت ساحة لانتظار السيارات ما فيها مشكلة، الله يبارك فيك. ما حكم الابن المدمن ولا يصلي ويسب؟ مدمن خمر ولا يصلي ويسب الدين، هذا فاجر من الفجار والعياذ بالله. هل تسقط حقوق المرأة إذا طلبت الطلاق؟ هل تسقط حقوق المرأة إذا طلبت الطلاق؟ هنا تفصيل. إذا كان الطلاق للضرر وأثبتت الضرر أخذت كافة حقوقها كمطلقة. أما إذا لم يكن هناك ضرر ستكون مختلعة. فإذا رفض أن يطلق واختلعت سلمت له أشياء أو بما يتراضون عليه. أرضعت ابنة أختها، هل يجوز زوجها أن يرى وجهي؟ زوج بنت أختك؟ لا لا يجوز، هذا تحريم مؤقت. أرضعت ابنة أختها، أرضعت امرأة يعني بنت أختها، هل يجوز زوجها يرى وجهها؟ لا عفوا، يعني امرأة أرضعت فتاة، زوج الفتاة هل يرى أم مرضعة زوجته؟ يحرم نضائم ما يحرم من النسب، الرسول يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهي أمها من الرضاعة، فهل يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة؟ لا، لأن عندنا أمهات نسائكم من النسب، هذه أمهات نسائكم من الرضاعة نفس الحكم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن يجوز أن يرى وجهها، يجوز أن يرى وجه أم زوجته من الرضاعة. من لم يجد 10 مساكين لكفارة يمين ماذا أفعل؟ وكل غيرك خرج في مكان الدنيا مليئة بالمساكين، بارك الله فيك. لكن لو لم تجد طعاما لصوم 3 أيام، إن ربك يحب للمدح ما صحة الحديث. احتاج مراجعته. كحديث مستقل إن الله يحب المتح، وإلا في الحديث فيفتح الله علي بمحامد من بأنوان من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. أصلا بس سند علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان فيه كلام. لفظة كل ذي مخلب من الطير معلولة مع العلم أن الحديث ذكر ابن أبي حاتم في العلل له طرق بارك الله فيك. حكم وصول الغناء عفوا لما اسمعك وانت تسير في الشارع، أنا اسمع لي أنا مرغم، من الذي رن علي وقفلت في وجه السكة؟ وليد بن خالد الجندي يقول اتصل بنا وقفلت في وجه السكة، لعلي كنت في صلاة، لعلي كنت مشغولا، ما أعرف. الأخ وليد الله يحفظك، نعتذر إذا كنا أخطأنا في حقك دون أن نشعر، جزاك الله خير. ما معنى قول الله تعالى مهطعين مديم البصر؟ مهطعين إلى الداع مديم البصر إلى الذي يناديهم. هناك أقول لك طبعا مسرع، ومعنى لفظة فليس منا في حديث من حمل علينا السلاح فليس منا، أليس على طريقتنا كمسلمين؟ فنحن كمسلمين لا يروع بعضنا بعضا ولا يقتل بعضنا بعضا، فالذي حمل علينا السلاح ليس منا في هذا الباب، ليس على طريقتنا ولا على شاكلتنا في هذا الباب. لآخر وقت لصلاة الظهر، هو أول دخول وقت العصر، أن يصير ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال. قلنا مهطعين لها معان، مديم النظر، مهطعين مسرعين. بارك الله فيك. بيع العدسات اللاصقة، لا بأس بيع العدسات اللاصقة، أما استعمالها فتستعملها المرأة في الخير للتزين لزوجها وفي بيتها. هل يجوز لامرأة تذهب لطبيب أنف وأذن مع ولديها 8 سنوات و 12 سنة لسفر الزوج للضرورة مع الولدين؟ لا، إن شاء الله كلها منتفية بإذن الله. 12 سنة يفهم يعني، وإن لم يكن بلغ. هل بر أم الزوج من بر الوالدين؟ ليست كذلك. يعني هل الحمى كالأم في البر؟ لا طبعا. حق الناس بحسن صحابتي قال أمك. حكم الطلاق المباشر في حالة الغضب، إذا كنت تقصد بالمباشر الصريح أنت طالق فهذا الطلاق واقع. في حال الغضب تسأل هل الغضب أخرجك عن عقلك، فقد التحكم في عقلك وفي نفسك، أم إلى أي مدى وصل الغضب؟ إلى أي مدى وصل الغضب؟ يقول لا أستطيع الخشوع في الصلاة. لماذا يا فتحي؟ اسأل لا الخشوع في الصلاة يا فتحي، اسأله وابتعد عن الصلاة في المشوشات، غرف فيها أطفال مزعجين، صفية تصاوير كثيرة، فيها أصوات أغاني، فيها عفوا يعني تصاوير معلقة، لا تصلي وأنت حاق تعبان تريد أن تبول أو تقضي حاجتك. بارك الله فيك. حكم الجهر بالصلاة السرية، الصلاة صحيحة لكن خلاف الأولى، لكن أحيانا كان الرسول يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، مثلا يقرأ مثلا ألم نشرح لك صدرك في الظهر، مثلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أحيانا كان يفعل مثل ذلك عليه الصلاة والسلام. حكما لا يستطيع أن يحب أمه ولكن لا يعقها، الحب محله القلب، يعني الحب ليس يعني شيء تضعه بيدك وترفعه بيدك، لأن الله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والنقة من الله، الله الذي يلقي المحبة في القلوب، خاصة إذا كانت الأم غوية. هناك أمهات نسوة حمقوات والعياذ بالله، ترى حمقاء في كل تصرفاتها، فالولد قد يكره تصرفات أمه، قد يكره تصرفات أمه بارك الله فيك، لكن لا يقصر في أداء أي حق من حقوقها، فلا شيء عليه حينئذ. يقول: هل أجر الفريضة؟ يقول: في سريلانكا تقوم الحكومة بحرق جثث الموتى قسرا، بما في ذلك جثث المسلمين منذ أن بدأت أزمة وباء كورونا. ما العمل؟ كيف نتصرف؟ أنت مختار، أنت لست بمختار آنذاك، فلا إثم عليك، أنت لست بمختار. الوسيط بين الناس ويعطونني هدية، وسيط في ماذا؟ فهمنا، وسيط في ماذا بارك الله فيك؟ يعني وفقت بين رأسين في الحلال كما يقولون، بين رجل وامرأة في الزواج الحلال، هو المعيب بالضبط. وسيط في ماذا؟ على كل وسيط الدلال لا بأس عليه إذا كان يدل بصدق وحق، سواء كان بين زوجين أو كان بين بائع ومشتري لسلعة، أو كان بين طبيب ومريض، إذا كانت الأمور واضحة وليس هناك غش ولا ظلم ولا تدليس، لا بأس بأجر بأخذ الأجر على الدلالة. حكم فوائد أموال ورث، هل يجوز عمل بئر للمسلمين بها؟ لا، كل واحد يأخذ حقه أولا، وبعد ذلك من طابت نفسه أن يعمل شيئا لميته فعل. بارك الله فيك يا مسلم. ما سؤال الأخت اسمه حازم، حازم بن صلاح، ما سؤالك يا حازم بن صلاح؟ ما المسافة التي لا يجوز للمرأة أن تسافر فيها بلا محرم؟ ما المسافة التي هي التي لا يطلق عليها سفر في العرف؟ وإذا كانت مسافة سفر مع رفقة الأمينة وللضرورة جاز. ما الرأي في رجل طلق زوجته وردها بدون شهود؟ الطلاق محسوب، إنما الشهود لإثبات لدفع الشبهة فقط، ولا في الطلاق واقع والإرجاع واقع. هل يجوز أن أصلي بعض الصلوات في المسجد وبعضها في المنزل في وقتها بغير عذر؟ صلي في المسجد، النوافل صليها في البيت، أما الفرائض صليها في المسجد إذا لم يكن هناك عذر. هل من فرق في أجل الصلاة في أول وقتها ووسطها وآخره؟ نعم، في الأحوال العادية التي ليست الدنيا الجو فيها حار، صلاة الظهر مثلا في أول وقتها أفضل، قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. يا عبد الرحمن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. في رواية اسمها الصلاة في أول وقتها، وهو لا يصح. انتبه، الصلاة في أول وقتها بهذا اللفظ لا يصح، ومن حديث عبد الله بن عمر العمري لا تصح. أما الصلاة لوقتها، أحيانا النبي أخر الأشياء، أحيانا نؤخر الفجر شيئا ما حتى نتأكد من دخول الوقت، حتى أسفر بالصبح لأنه أعظم الأجر. أحيانا نؤخر الظهر إذا كان وقته، إذا كان الجو حارا، إذا كان الجو حارا نبرده بالصلاة في إن شدة الحر من فيح جهنم. لكن لو لم يكن هناك شيء مثل هذا في الظهر خاصة أو العصر أو المغرب أو العشاء، في هذه الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والله يقول: فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك رب لترضى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، والله أعلم. كيف تغطي الزوجة وجهها بالشكل الصحيح أمام إخوان زوجها مع العلم أن البيت مختلط. طيب ما الذي يدعوها للاختلاط بإخوة زوجها الذكور؟ إذا قدر تغطي وجهها تستر وجهها عنهم، أما تقف في وسطهم فهم يعني كما قال الرسول حم الموت، الحم الموت. أم امرأة كبيرة في سن تعاني من مرض السكري على صيام أيام فاتتها منذ سنوات أيام الحيض، فهي تستطيع الصيام لكن سيؤثر عليها لكبر سنها، هل تدفع عنها كفارة؟ والله يا أخي إن استطعت أن تصوم أيام الحيض الخاصة التي فاتتها تلزم بالصيام، ولو متفرقة، ولو متفرقة كل أسبوع يوم مثلا الأيام القصيرة وتنام فيها ما في مشكلة، المهم تصوم. عاجزة تماما تطعم مكان كل يوم مسكينا عند العجز. كيف يتم حساب زكاة المال؟ إذا بلغت أموالك النصاب وحال عليها الحول أي مرت عليها سنة، أخرج عنها زكاة سنة 2.5%، 2.5%. الوسيط بين الناس في الأراضي ولا أطلب شيئا منهم، خلاص جزاك الله خير. بس يعني لا بأس يقبلها، مش مشكلة. كرر هل الدعاء وقت نزول المطر مستجاب؟ الدعاء وقت نزول المطر كونه مستجاب ليس عندنا نص أنه مستجاب، لكن الرسول كان يقول اللهم صيبا نافعا، وكان يدعو أحيانا عند نزول المطر، يعني يدعو أن يجعله يعني سقيا خير، سقيا رحمة، سقيا بركة. لكن مثلا أدعية أخرى مثلا تخصك أيام عفوا وقت نزول المطر، اللهم بارك في زوجتي وفي أمي نحو ذلك، ما وجدنا ذلك مشروع أن الله يبارك في هذا الماء الذي نزل. ما معنى الحام الموت؟ الحام قريب الزوج كأخيه وابن عمه، خطره على المرأة كخطر الموت، لأنه يتمكن من دخول البيت في غياب أخيه لأنه أخو الزوج، الناس لا تستنكر ذلك، من ثم يكون عرضة لتلاعب الشيطان به فيفعل المحرمات، لو بمعزل أن أعين الناس فخطره شديد. دعوة المسافر مستجابة؟ المسافر تعني فترة تنقل السفر أم طيلة فترة السفر؟ طيلة فترة السفر. زوجها ما كانش في وعيه، لم يكن في وعيه، لأن الناس العرب ما يفهموش ما كانش. زوجها لم يكن في عقله ورشده، وقال لأخته زوجتي طالق، هل حسبت؟ أرجو الرد ضروري، يعني ما لماذا لم يكن في عقله؟ وضح الصورة، هل كان سكران؟ هل كان سكران؟ وضح الصورة. آخر وقت لصلاة العشاء اختار رأي العلماء القائلين أنه الفجر، تدرك ركعة من العشاء قبل دخول الفجر، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تسريب، إنما التسريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز الاستماع للقراء المصريين القدم؟ إذا كنت تشير إلى عبد الباسط والمنشاوي والحصري وغزاء قراءتهم طيبة وتورث خشوعا بفضل الله تعالى، استحبوا الاستماع لصاحب الصوت الحسن بالقرآن، استحبوا الاستماع لصاحب الصوت الحسن بالقرآن. حديث عبد الله بن الزبير ده من حجامة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مقال أحتاج إلى مراجعته أيضا. هل هناك دلالة؟ خلاص حكم إضاءة الوقت، ستسأل عن إضاءة الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أقسمت بالله على إنسان إن أتقل أنه سيرجع لكن توفي، هل عليه كفارة؟ لا، ليست عليك كفارة، أنت لا تملك شيئا، أنت كنت حسن الظن بالله سبحانه لكن قدر الله غالب. كان سكران، طلاق السكران لا يقع. هل يجوز المرأة أن تصل شعر رأسها لزوجها؟ لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. بارك الله فيك يا رقية. مات لها طفل في الشهر، له طفل في الشهر السادس قبل الولادة، يعتبر إياه الله يرحمه، يعتبر إنسان الله يرحمه. ما معنى نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس؟ أي يبيعونها بثمن بخس خاسر فيهما، الغبن البخس. غبنت في الشيء، بعت الشيء العظيم جدا بمبلغ يسير جدا، فهذا يقال عنه غبن. فأنت عندك صحة ووقت، تجلس ساعتين أمام مباراة كرة قدم، وبئست المباراة، ساعتين كاملتين أمام المباراة، وساعة للتحاليل بعدها ثلاث ساعات، بات ثلاث ساعات من وقتك مقابل ماذا؟ قبل ماذا؟ لا شيء، لا انتفاع لا في دين ولا في دنيا. فغبنت في وقتك، غبنت في وقتك. توفي جنيني في أول يوم من الشهر الرابع وأشهدته، هل يكون شفيعا لي؟ إن شاء الله. أسأل الله أن يجعل ما أصابك في ميزان حسناتك. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية؟ نعم يجوز أخذ الأجرة على الرقية. وقد رقى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لديغا فأعطاه قطيع من الغنم. ما معنى الحور بعد الكور؟ الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماعه. محمد كيف ينوي كيف يتم من تبنى طفلا لا أهل له؟ يصلح الوضع الخاطئ الذي حصل، لأنه سماه باسمه ولا يجوز أن نسميه باسمه، سيورثه ولا يجوز أن يورثه كميراث، إلا أن يجوز أن يوصي له أو يعطيه مالا في الدنيا، يبين حتى لا يدخل كمحرم على نساء وهو ليس لهن بمحرم. ميل الناس ذلك وتدبر أمرك في الميراث، إما أن توصي له بوصية لا تتجاوز الثلث. كيف أتعامل مع عبدي الذي لا يريد أن يتم الدراسة ولا يريد أن يعمل مع أبي في المحل؟ طيب ماذا يريد؟ هل يشتغل في شغل فريز؟ هل يشتغل يومين ثلاثة ويرجع إن شاء الله؟ هل بمجرد من أهل الميت في قضاء ديني يسقط عني أم لا يسقط عنه أم لا يسقط حتى يقضى؟ إذا تعهد خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة على رجل فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هل ترك لديني وفاء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال انطلقوا فصلوا على صاحبكم. فقام رجل فقال علي دينه أبو قتادة. قام وقال علي دينه يا رسول الله، علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقل كفارة اليمين إيه؟ قلنا 12 مساكين، ولو صاحب الحلف ما تبنوا يعمل ايه يعني؟ مش فاهمين ايه الموضوع. حكم اخذ الخبز من بطاقتي واكله للدواجن، زمان يعني انت اخذت خبزا ببطاقة التموين ولا حاجة لك فيه فاطعمته الدواجن، الدواجن تحتاج الى اكل، لا بس في مشكلة. مش طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام، طلب الرقية لنفسك مكروه. أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. لكن إن طلبتها لغيرك جائز. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة تغيرا وسوادا سفعة في الخد، قال إن بها النظرة فاسترقوا لها. ابنها يريد الزواج من امرأة ولديها والدتها غير مسلمة، مع ذلك ابنتها مسلمة لأن أباها مسلم، وأنا رفضت الزواج، أنت رجل أو امرأة سائل؟ يعني الولد يريد أن يتزوج من فتاة أسلمت وأبوها مسلم لكن أمها كافرة، لا هناك أي مشكلة. أنت رفضت الزواج لماذا؟ يعني هل نترك البنت تضيع؟ فإن ابنك أرادها لا تعارضيه، بارك الله فيك. 40 للميت، يعني بعد وفاتي 40 يوما يصنعون مناسبة يقال لها 40 أو الذكرى السنوية، كل هذا من البدعة. هل يجوز أن يكون لي ورد أن القرآن وأنا في فترة النفاس؟ هي تسأل. نعم يجوز لك ذلك، وخروجا من خلافات مس المصحف، تمسين المصحف بحائل آنذاك. ما حكم زوجي يطلق زوجته بالثلاثة؟ قال لها أنت طالق طالق طالق، لاحظ الغضب شديد بعد مشاحنة بينهما. إذا كان في عقله فهي محسوبة تطليقة واحدة، تطليقة واحدة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، حتى إذا جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. هل ساكن القبور يحس بالوقت؟ لا أبدا. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فاسأل العادين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. نعم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اثبتها لنا يا رب، اثبتها لنا يا رب، لا إله إلا الله، نستغفرك ونتوب إليك يا رب. هذه أول طلقة. قال لأختي زوجتي طالق والسكران. قلنا السكران لا يقع طلاقه، السكران لا يقع طلاقه. التفصيل وحفظك الله يا محبة الرحمن. ساعات عديد كان النبي يبيت الليل المتتبعة طويلا وأهل لا يجوز عشان وكان أكثر خبزهم خبزهم وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. بهذا السياق أحتاج إلى مراجعة سنده. طيب الملوك كلها واحد يا محمد بن فوزي، ما حكم الدين في النرجسية؟ ما معنى النرجسية؟ وضح. هل يجوز لبس البنطال والقميص أو التيشيرتات لمقيم في دولة غربية؟ يجوز، لكن وسعوا شيء ما لا تجعله يجسد العورات. لا إله إلا الله. صلاح أبو العلاء أحسن الله إليكم، قصدي لو الشخص اللي حلف يمين مات بدون أن يكفر عنه ابن يعمل إيه؟ يكفر عن أبيه؟ يعني أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قال دين الله حقا يقضي. هذا في النذور، والنذور هي إيمان أيضا. النرجسية حب النفس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجزاكم الله خيرا يا غادة، بارك الله فيكم. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه حديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد معلول بعلة مؤثرة. أظن في أبو صالح ليس ذكوان السمان ورجل مجهول. وعندنا قول الله تعالى في الباب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. أمن صاغ بعض العلماء الصياغة المعروفة الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. كيف يتم تطليق الزوجة دون رجوع؟ تريد أن تقطع يعني المعيشة بالكامل رجوع أبدا إليها تلص حياتك ولا كيف دون رجوع؟ مثلا إذا أردت أن تطلق على الإبراء طلقها، لكن إذا كان يريد أن مثلا يرى تصورا لكيف يطلق الزوجة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أنت طالق وبعد مدة قليلة ورجعها، وبعد المرجع قل أنت طالق، ثم بعد ذلك رجعها وقل أنت طالق. إن ستبين منه بيننا كبرى. لما قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. في أول فرض القتال كان المؤمن يؤمر بمنازلة 10 من الكفار، يعني لو المسلمون 100 يقاتلوا 1000. قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. واحد مع 10 يقاوم 10 زائد 10 ولا يفرون عن المسلمين. قال سبحانه بعد ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، في يكن منكم 100 صابرا يغلبوا 200، فأصبح الواحد ينازل 2. موت الفجأة يوم الجمعة وصلاة الجمعة هي بشارة؟ لا نستطيع أن نقول بشارة أو ليس بشارة. إذا كان لكن إذا كان مات أو يصلي فعلامة خير، ومات هو يستمع الخطبة مثلا. هل تجوز صلاة الفائتة مع الفرائض ظهرا مع ظهر عصر مع عصر؟ تجوز على المتيسر لك. يعمل مشرف بناء على بيوت تباع عن طريق البنك، أنت مشرك بنا ليس عليك شيء. حكم عمل محاسب يعمل لدى تاجر مستلزم مزرعة كلهم باحة، ولكن هذا التاجر يبيع مبيد واحد يترك سمية في الثمار، يعني يسمم الثمار ما هو يدمر صحة الناس. هل الدولة مقرة على ذلك؟ إذا كان سيسبب ضرر الناس لا تعاون على الإثم والعدوان أبدا. هل يجوز أن يسم القطة لأنها بتعمل أذى ومضايقات؟ تسم القطة لأنها تعمل أذى ومضايقات؟ إذا كان بالإمكان إبعادها بأية طريقة أخرى أفضل من سميها، والله أعلم. المسألة الطويلة يقول إيه؟ رجل له حساب جاري في البنك يخصم من مصاريف بنكية، لكي يتخلص من أدب هذه المصاريف سيعمل وديعة بمبلغ 5000 جنيه لكي تسدد فائدة الوديعة المصاريف البنكية. لا لا يجوز طبعا، لأنك 360 جنيه بيأخذوها منك زمن الحجز، يعني يأخذوها منك بحق، لكن تستأخذ منهم مقابل الباطل فلا يجوز. فهمت يا عبد الرحمن؟ يعني هم أخذ 360 جنيه لأنهم خصصوا لك خزنة يضعون لك فيها أموالك بحق، يعني مش، لكن الذي ستأخذه أنت من الوديعة باطل. جزاك بارك الله فيك يا أموها. هل ترك فرض من الصلاة متعمدا يعد كافرا؟ إذا كان جاحدا لها، لكن إذا كان متكاسلا لا يعد كافرا. مرحبا بك شيخ محمد القاضي، ولك بمثل سدادا وحفظا وتوفيقا وأمنا في الدنيا والآخرة والسمعين والسمعات. حكم تهذيب، تجذيب ما عرفش تجذيب يعني تهذيب والأخذ من اللحية في بلد غربي، يجوز أن تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة، وبعده إذا كان هناك خطر محقق سيقع عليك فلا ضرر ولا ضرار. قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الأخت أمين عبد الجليل تقول عن القطة التي تؤذي خذوها ضعها في سوق السمك ستعيش هناك. الله أعلم. هل يجوز مس مصحف التفسير من غير حائل للحائض؟ إن كان المسألة خلاف الأولى مسه بحائل خروجا من الخلاف، وإلا فالمسألة فيها توسيع تفصيل واسع، وإن كنت أختار الجواز. هل أي حد شغال في البنك فلوسه حرام؟ إذا كان يشتغل في الربا، لأن الله أكل الربا وكاتبه. هل تجب الزكاة على مال الزوجة؟ هي مال الزوجة خاص بها، هل مالها بلغ النصاب وهل حال عليه الحول؟ إذا بلغ مالها النصاب وحال عليه الحول يزكى، لكن هي تزكى عن مالها إلا إذا تفضل الزوج وقال أنا سأؤدي عنك الزكاة، حينئذ لا بأس بقبول تطوعه. حكم نشر المواقع الدعوية القيمة التي يعيبها وجود بعض الفيديوهات تتضمن خلفيات موسيقية، يعني على حسب يعني قدر النفع. أمام الجزئية الموسيقية إذا كان النفع عظيما جدا وتشوب أشياء موسيقية خفيفة فنحن مع عظيم النفع. أما إذا كان النفع قليلا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من لم يتغنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن معلول بهذا اللفظ. ومن المنتقد على البخاري انتقده عليه الإمام الدارقطني وقال صوابه حديث ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. هذا أصله والله أعلم. بهذا القدر أجتزي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات دمتم في خير ما دمتم تذكرون الله سبحانه وتعالى وتعتصمون به دائما وأبدا. أنتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم لله ذاكرين وبكتابه عاملين وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متأسين وممتثلين. احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع البغير ورد الخبيث والأشاعرة والماتريدية وكذلك القدرية والمرجئة والمعتزلة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. وأيضا في هذا الصدد احذروا العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من فئات الضلال ومن مذاهب الكفر الواردة إلينا من دول الكفر. لنا شريعة ولنا كتاب عزيز. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغن عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كثير من الاستغفار وأكثر من كلمة الحمد لله فبهما تزاد النعم وتدفع النقم. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك في هذا الصدد فإن الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى في كتابه الكريم ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وآمنتم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قريب جدا مع إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى مع الإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.